بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله. وبعد، من حفظ البيت اللي قرأ الحافظ عندك؟ أحسنت. ماذا عندك؟ الله يدركم. من بعد عندك؟ أحسنت. أحسنتم لله دركم. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفصل للتخصيص والتقديم والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم. يعني يقول يعني ضمير الفصل يؤتى به لماذا؟ لإفادة الخصوص. أولئك هم المفلحون. والتقديم ما هو غرضه؟ الأصلي الاهتمام. الغرض الأصلي للتقديم الاهتمام، تقديم المسند إليه. محمد رسول الله. الغرض الأساسي للتقديم هو الاهتمام. طيب، هذا الاهتمام يتفرع عنه ماذا؟ الاهتمام بماذا؟ الاهتمام بالأصل، الاهتمام بالتمكين، الاهتمام بالتعجل، الاهتمام بالاختصاص. يعني أربع. قال: والفصل للتخصيص والتقديم فالاهتمام يحصل التقسيم. من يقرأه؟ عندك. عندك. أحسنت. هذا هو البيت مقرر حفظه. قال الشارح رحمه الله تعالى: ورابعا تنكير المسند إليه. قال: وإن منكرا في التحقير والضد والإفراد والتكثير وضده، بعد أن انتهى من الكلام على تعريف المسند إليه. ما هو المسند إليه؟ هو المحكوم عليه، هو المبني عليه التي تبنى عليه الفائدة، هو المبتدا أو ما أصله المبتدا أو ما أصله المبتدا. مثل ماذا؟ اسم كان وأخواتها، اسم كاد وأخواتها، اسم أحرف المشبه بليس، اسم مرادفات صار، اسم إن وأخواتها، واسم لا لا نافر الجنس، والمفعول الأول لظننت وأخواتها، والمفعول الثاني من باب أعلم وأرى، مفعول الثاني من باب أعلم وأرى. طيب هذا هو، هذه هي الأبواب أو ما أصله المبتدا. من عدها؟ كان اسم كان وأخواتها واسم الأحرف المشبهة بليس واسم مرادفات صار واسم كذا وأخواتها، هذه أربعة. طيب اسم إن وأخواتها واسم لا النافي للجنس ستة. طيب والمفعول الثاني، المفعول الأول من باب ظننت وأخواتهما، والمفعول الثاني من باب أعلم وأرى، كم صارت؟ ثمانية. هذه ثمانية يعني ما أصله المبتدأ، ما أصله المبتدأ، ما أصله المبتدأ، وأما المبتدأ فمعروف. طيب هذا بالنسبة لمن؟ للمبتدأ. والفاعل وما أصله الفاعل ما هو؟ الفاعل نائب الفاعل، الفاعل وما قام مقام الفاعل، الذي يقوم مقام الفاعل نائب الفاعل، نائب الفاعل. إذن اثنان إلى ثمانية كم صار؟ عشرة. فالمسند إليه لا يخرج عن هذه العشرة. وهذه ماذا؟ العشرة الأحد عشر، الأحد عشر المبتدا، هذا أصل المبتدا أصل. وما أصله المبتدا؟ ثمانية تسعة، هذه صارت تسعة. والفعل نائب الفاعل عشر أحد عشر، هذه لا تخرج. هذا هو المسند إليه في أي جملة عربية، المسند إليه واحد من إحدى عشر، واحد من أحد عشر شيء، هذا يسمى ماذا؟ مسند إليه، مسند إليه، مسند إليه. مسند إليه. قال بعد أن انتهى، بعد أن انتهى من الكلام على تعريف المسند إليه، ما معنى تعريف المسند إليه؟ أي إتيان، إتيان المسند إليه معرفة، إتيان المسند إليه معرفة. وليس معنى أن تعريف المسند إليه ذكر حده، لا، ليس المقصود ذكر الحد. قال شرعاء بدأ في الكلام على الدواعي، الدواعي هي الأسباب. وأول من استخدم الدواعي بمعنى الأسباب وانتشرت انتشارا عظيما في كتب العلماء هو من؟ هو ابن مالك. ابن مالك استخدم كلمة الدواعي بمعنى الأسباب في بعض منظوماته الصرفية، وانتشر هذا الاستعمال. وقبل كانت تستعمل الدواعي بمعنى الأسباب لكن بقلة في كلام أهل العلم في كتبهم، لكن بعد استخدام ابن مالك لها بمعنى الأسباب صارت منتشرة. قال بعد أن انتهى من الكلام على تعريف المسند إليه شرع في الكلام على الدواعي التي من أجلها يؤتى بالمسند إليه نكرة، فقال وإن كان المسند إليه منكرا فللتحقير، يعني من دواعي تنكير المسند إليه التحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل. كم عددها؟ كم ذكر منها هنا؟ خمسة أغراض، أغراض كثيرة، لكن هنا ذكر خمسة أي الأساسية. هذه المنظومة هي مئة بيت ضغط فيها علوم البلاغة الثلاثة، لخص فيها التلخيص، يعني هذا شيء يعني ماذا؟ شيء يعني جميل، جميل أن تحصل على نظم يعني يحوي أصل الفائدة، خلاصة علم البلاغة. هذا من الله، يعني من الأمور الجميلة جدا. فذكر أصول المعاني. الناظم في هذه المنظومة لم يذكر إلا أصول المعاني التي لا بد منها والتي تدور عليها أغلب الأمثلة، سواء في القرآن أو في السنة أو في كلام العرب. قال: التحقير والتعظيم والإفراد والتكثير والتقليل، أما التحقير وضده أي التعظيم، فاجتمع في قول أبي الطمحان القيني. أبي الطمحان القيني له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. له حاجب عن كل أمر يشينه، أي حاجب عظيم يمنعه من العيوب والنقص الذي يعني النقص البشري الذي يلحق الكرام، يعني أصحاب بذل الأموال. وليس له عن طالب العرف حاجب، يعني يقول هنا ما هناك شيء، يعني ما هناك حاجز، حتى حاجز حقير يمنعه من فعل المعروف، بل هو فعل المعروف عنده سجية ليس بينه وبين فعل المعروف أي حاجز، ولو كان حاجزا حقيرا هذا لا يوجد أصلا، وهو بالنسبة لفعل المعروف لا حاجز دونه. له حاجب عن كل أمر يشينه، وليس له عن طالب العرف حاجب. العرف ما هو العرف المقصود به؟ فعل المعروف، فعل المعروف الإحسان البذل والعطاء والجود إلى آخره. قال: له حاجب معنوي، له حاجب معنوي عظيم يمنعه من عن كل أمر يشينه. والشين هو العيب، شينه يعني عيبه، يوقعه في العيب والمذمة والعار، الله المستعان. ولأنه جواد ليس له حاجب حقير يحجبه من إعطاء طالب المعروف، يعني لاتصافه بالكرم ما عنده، ما هناك حاجب حقير ولا حاجب صغير ماذا يحجبه عن إعطاء طالب المعروف، بل هو يعني أبواب الكرم والجود عنده مفتحة لا تغلق. قال: وأما الإفراد فنحو قوله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، أي جاء رجل واحد من جنس الرجال. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، هنا الإفراد ماذا يفيد؟ يعني التنكير، رجل يفيد الإفراد، إنه رجل واحد. وأما التكثير فنحو قوله تعالى: فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، فرعون هذا فيه عالمية وفيه عجمة، قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أئن لنا لأجرا، يعني يريدون الأجر، ماذا يطلبون من ملك يعتقدون فيه أنه يعني ربهم وإلههم؟ يطلبون الأجر ويطلبون يعني شيء عظيم، يعني الأجر الكثير، أي الأجر كثيرا. وسبحان الله، سبحان الله، هؤلاء السحرة كانوا في أول نهارهم يعني كفرة فجرة، يطلبون يعني أجر الدنيا، وفي آخر النهار يعني شهداء بررة كما قال ابن عباس. والسبب في هدايتهم والله أعلم أنه كان عندهم يعني لين في الكلام وحسن أدب في المقام، أن لما أتى موسى لمحاققتهم يعني كان بعد المحاققة أن قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، كان عندهم حسن أدب مع موسى، فكان حسن الأدب والتفهم والتعقل ولو مع العدو سبب هداية، أنهم كانوا يعتقدونه عدوا. وأما فرعون فحمله كبره وسوء أدبه واغتراره بما هو فيه أن قال وإني لأظنك يا موسى مسحورة، سوء أدب في الخطاب، فقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، هالك. ما هناك يعني مع حصول اللين من موسى وهارون قول له قول اللين لعله يتذكر ويخشى، إلا أنه ماذا أجاب بالغلظة وسوء الأدب، فكان عاقبته إلى النار ومصيره إلى اللهب. أولئك كان عندهم حسن تلطف حسن عبارة فهداهم الله سبحانه وتعالى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. أول النهار هم يطلبون الأجر الكثير، لا أجرا يعني يريدون يعني شيء يعني صفقة من صفقات الدنيا كما يقال، فيا سبحان الله. قال وقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، قد كذبت رسل هذه لمن للتكثير أي رسل كثر لك بهم أسوة، فإن الله عز وجل بعد أن ذكر الرسل ما قال فبهداهم اقتده. وأما التقليل فنحو قوله تعالى ورضوان من الله أكبر، أي ورضوان قليل من الله أكبر من كل نعيم، ورضوان من الله أكبر أي ورضوان قليل من الله أكبر من كل نعيم أوتيه ماذا أوتيه أهل الإيمان في الجنة، ورضوان من الله أكبر شيء من الرضوان. قال وقد جمع التكثير والتقليل في قول الله تعالى قول معروف ولو قليلا ومغفرة كلمة طيبة ولو قليلة خير من صدقة كثيرة عظيمة يتبعها أذى ولو قليلا، لأن المنة تبطل الصدقة ولو كانت قليلة ولو كانت تعريضا تبطل صدقة صاحبها والله غني حليم، أي قول معروف ولو قليلا ومغفرة ولو قليلة خير من صدقة كثيرة يتبعها أذى ولو قليلا والله غفور حليم والله غني حليم. إن شاء الله لهم ما سألكم خير.